أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر من وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض خصمان بغى بعضنا